بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا بكم في هذا المجلس التاسع من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. درسنا اليوم عن مفسدات الصلاة، والشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى عقد قبل هذا الباب ما تناولناه في الدرس السابق حول مندوبات الصلاة أو الصلوات المندوبات، وهذا الدرس التاسع حقه أن يكون قبل الباب السابق، فالمفسدات تكون بعد المكروهات، فمن عادة الفقهاء أن يذكروا فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومفسداتها أو مبطلاتها، لكن لعل للشيخ مقصدا فأخر هذا الباب. فإذا مفسدات الصلاة أي الأفعال أو الأشياء التي تبطل الصلاة. قال رحمه الله: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا. أولا، هناك فرق بين التبسم والضحك، فالضحك يكون بصوت والتبسم بلا صوت. التبسم لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر جدا، فسيكون مبطلا للصلاة لكونه تابعا لما تناولناه سابقا من وجوب ترك الأفعال الكثيرة في الصلاة، لأن من رأى هذا المتبسم سيقول بأنه في غير صلاة. فالحديث ها هنا عن الضحك، أي الضحك بصوت، فالضحك بصوت أو القهقه مبطلة للصلاة كانت عمدا أو سهوا، أي تعمد المصلي الضحك بصوت أو ضحك دون قصد منه، كان هذا الضاحك المصلي منفردا أو إماما أو مأموما. فإذا الضحك من مبطلات الصلاة أو من مفسدات الصلاة. قال رحمه الله: وبسجود السهو للفضيلة. إن كنتم تذكرون تناولنا سابقا ولو بشكل مختصر حينما عرفت بالسنن، قلت بأن سجود السهو لا يكون للواجب أولا، فالواجبات واجبات الصلاة، الركوع والفاتحة والسجود لا بد أن يؤتى بها، فإذا لم يؤتى بها لها تفصيل يتعلق بما يترك من واجبات الصلاة، متى يمكن تداركه في الركعة الأولى أو الأخيرة، ترك فاتحة أو ترك ركوعا أو سجودا، ليس هذا محله. فإذا سجود السهو لا يكون للواجب، سجود السهو يكون للسنة فقط. فقلنا بأن من ترك سنة مؤكدة أو ترك ثلاث سنن يترتب على نسيان ذلك سجود للسهو. والفضيلة قلنا بأنها لا يسجد لها، فإذا سجد للسهو لأجل الفضيلة ولو تعددت الفضيلة، ترك قنوتا وترك التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وسجد للسهو لأجل ترك الفضيلة، فصلاته باطلة. إذن وبسجود السهو للفضيلة وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، أو نحو ذلك يعني أن أو نحو ذلك من الواجبات الفعلية لا الواجبات القولية، فتكرير الواجبات القولية لا يبطل الصلاة. تعمد زيادة ركعة أو سجدة، وسيفصل بعد قليل في من زاد ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، إذا نقتصر في هذا الموضع على من زاد واجبا أو ركنا من أركان الصلاة لا يصل إلى مقدارها. نرجع الحديث إلى موضعه بعد قليل. قال: وبتعمد زيادة ركعة، يعني تعمد إذا صلى الإنسان وسهى وأتى بركوعين أو سهى وأتى بثلاث سجدات أو أربع سجدات، السهو لا يبطل الصلاة، لكن تعمد هذا المصلي زيادة ركعة كاملة أو أتى بسجدة ثالثة في الصلاة، فمجرد تعمده ولو كانت هذه الزيارة بمقدار سجدة واحدة فذلك مبطل للصلاة. قال رحمه الله: وبالأكل والشرب، أي أن تعمد الأكل والشرب ولو كانت لقمة أو شربة مبطل من مبطلات الصلاة. وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة. ترك الكلام من واجبات الصلاة، لذلك كان الكلام في الصلاة عمدا من مبطلات الصلاة. لدينا حالتان في الكلام عمدا، إما أن يكون لإصلاح الصلاة أو لا يكون لإصلاح الصلاة، فإن لم يكن لإصلاح الصلاة فالكلام عمدا مبطل له ولو كان الكلام قليلا ولو كان الكلام يسيرا. ماذا لو كان الكلام عمدا لإصلاح الصلاة؟ كيف يكون لإصلاح الصلاة؟ بمعنى أن الإمام سهى وسبح له فلم يفهم، ففي هذه الحالة يجوز للمصلين أن يتكلموا أو أن يبينوا للإمام ما سهى عنه، فيقولون له سجدت واحدة أو قمت لخامسة حتى يفهم تسبيحهم أو مرادهم من هذا التسبيح. فإذا كان الكلام لأجل إصلاح الصلاة عمدا فلا يبطله إن كان قليلا، فإن كان كثيرا فهو مبطل للصلاة. إذن وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة، وإن كان سهوا، الكلام سهوا فلا يبطلها إن كان قليلا. وبالكلام عمدا لإصلاح الصلاة إلا عفوا وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره، أي تبطل بكثير الكلام عمدا لإصلاح الصلاة دون يسيره كما مثلت قبل قليل. وبالنفخ عمدا، النفخ ها هنا المقصود به النفخ بالفم لا النفخ بالأنف، فالنفخ بالفم لأنه مثل الكلام، حينما ينفخ الإنسان يقول أوف هكذا أو بهذه الطريقة، فهذا النفخ أشبه بالكلام، فلذلك كان مبطلا إن كان عمدا. وبالحدث كذلك، أي تبطل الصلاة أو تفسد بالحدث، المراد به ها هنا إما أن يتذكر الحدث في الصلاة فهو مبطل له، أو أن يسبقه الحدث بأن يقع منه شيء من نواقض الوضوء داخل الصلاة. قال وبذكر الفائتة، ولعل مراد الشيخ ها هنا بذكر الفائتة أي أن يتذكر الفائتة الوقتية، أن يتذكر الفائتة من مشتركتي الوقت، الفائتة من الصلاة السابقة، يعني أنه حينما أراد أن يصلي العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فتبطل صلاته التي هو فيها بمجرد تذكره للصلاة السابقة عليه. أما ذكر الفوائد فله تفصيل آخر، لأنه في الحقيقة أو على معتمد المذهب واجب غير شرط، يعني يجب الترتيب لكن لو خالف فصلاته صحيحة. فالكلام هنا أو في هذا المحل إنما هو لمشتركتي الوقت، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال رحمه الله بعدها وبالقيء إن تعمده، أي أن الصلاة تبطل بالقيء ولو طهر هذا القيء، أي إن كان طاهرا، فإن تعمد القيء فالصلاة باطلة. قال رحمه الله وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية. كنا قد تناولنا قبل قليل حكم من زاد فعلا من أفعال الصلاة عمدا، وعلمنا بأن هذا من مفسدات الصلاة، زاد في ركعة واحدة سجودا ثالثا فهذا مبطل من مبطلات الصلاة إن كان عمدا، فمن باب أولى إذا زاد ركعة كاملة عمدا. الحديث ها هنا الذي يريده الشيخ أو الذي يتحدث عنه الشيخ عبد الباري من زاد ركعة سهوا، هل لهذه الزيادة سهوا حد من الركعات لا يتجاوزه وإلا بطلت صلاته، وهل يختلف الحكم باختلاف الصلوات؟ الجواب نعم. فإذا كما قال رحمه الله وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، أي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نفترض أن مصليا صلى صلاة الظهر وزاد ركعة واحدة سهوا فصلاته صحيحة لا تبطل، وعليه فقط سجود بعدي للسهو. زاد ركعتين، زاد 3 ركعات، تبقى صلاته صحيحة وليس عليه إلا سجود السهو. لكن إن زاد ركعة رابعة، أي كان هذا المجموع من الركعات 8 ركعات، فصلاته باطلة ولا يجبره أو لا يكتفي بسجود السهو البعدي. إذن وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية كذلك، أي يصير مجموع صلاة المغرب 7 ركعات، وبزيادة 2 ركعتين في الثنائية التي هي صلاة الصبح، فإذا زاد صلاة الصبح إذا زاد فيها ركعة واحدة فصلاته صحيحة ويسجد للسهو فقط، وإذا زاد ركعة ثانية صار مجموع هذه الصلاة صلاة الصبح 2 فعليتان و2 سهوا فتكون الصلاة باطلة. السؤال ما الحكم في صلاة السفر؟ هل نقول إذا زاد في صلاة العصر أو العشاء أو الظهر 2 ركعتين فقط بحكم أن صلاة السفر 2 ركعتان فقط؟ المشهور من المذهب أن صلاة السفر تعود لأصلها، فنقول إذا زاد 4 ركعات بطلت صلاته، أي يصير المجموع 6 ركعات، فإذا زاد في صلاة السفر 3 ركعات فقط صار المجموع 5 ركعتان فعليتان لصلاة الظهر في السفر وهما قصر، ثم زاد 1 ثالثة و4 و5 فصلاته صحيحة، فإذا زاد 4 صار بطلت صلاته. إذن وبزيادة 2 ركعتين في الثنائية. قال بعدها رحمه الله وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه 1 ركعة. لنفصل القول أو نقدم بمقدمة حتى نستوعب مضمون هذا الحكم. أولا المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة واحدة يجب عليه أن يسجد القبلية مع إمامه ولو لم يدرك موجب هذا السهو، لنفترض أن الإمام نسي سورة في الركعة الأولى، سيترتب على هذا الإمام سجود قبلي. أتى مأموم في الركعة الرابعة، هو لم يدرك الركعة الأولى التي كان فيها السهو ولا الثانية ولا الثالثة، إنما جاء في الرابعة، هذا المأموم سيسجد القبلية مع الإمام ولو لم يدرك موجب هذا السهو. إذا لم يأتي، إذا هذا المسبوق أتى بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الرابعة لم تنسحب عليه أحكام المأمومية. في السابق أو في المثال السابق قلنا بأنه سيسجد ولو لم يدرك موجب هذا السهو لأنه انسحبت عليه أحكام المأمومية. أما إذا أتى بعد الركوع، بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الرابعة، هذا المسبوق لم يدرك، هذا مسبوق أو هذا المصلي لم يدرك مع الإمام ركعة فلم تنسحب عليه أحكام المأمومية. فإذا سجد الإمام سجودا قبليا قبل سلامه وهذا المسبوق أتى وسجد معه، زاد في صلاته زيادة فعليا، أتى زيادة فعلية فأتى بزيادة في صلاته، لذلك بطلت هذه الصلاة. هذه الصورة الأولى، إذن وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا، أي سجد مع الإمام سجودا قبليا، قال إن لم يدرك معه ركعة أو بعديا نرجئها بعد قليل، إذن وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا إن لم يدرك معه ركعة، طيب، أو بعديا، بعديا هذه ولو أدرك معه ركعة، السجود البعدي يكون للزيادة. فإذا جاء هذا المسبوق وسجد إمامه سجودا بعديا، ينبغي على المأموم أن يفعل ماذا؟ أن يقوم ويقضي الذي فاته من ركعات، فاته حتى لو أدرك مع الإمام ركعة واحدة على سبيل المثال، فيقوم لقضاء ثلاث ركعات هي التي فاتته بعد الإمام، ثم بعد ذلك يأتي بهذا السجود البعدي. فإذا قدم هذا الفعل وسجد مع الإمام مباشرة بعد سلامه ولم يقم يقضي ما فاته من ركعات، سجد مباشرة هذا السجود البعدي ولو أدرك ركعة، فصلاته باطلة لأنها فيه زيادة ولو كان هذا السجود جهلا من هذا المسبوق. إذن وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا، فعبارة إن لم يدرك معه ركعة تتبع لقبليا أو بعديا سواء كان أدرك معه ركعة أو لم يدرك. قال بعدها رحمه الله: وبترك القبلي وليس القبلي، هذا خطأ مطبعي، إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. هذا أيضا تقدم الحديث عنه، وقلنا بأن مما يترتب على السنن ومن أهمية معرفة السنن أن من ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة كالسورة على سبيل المثال، لأن السورة سنة في حد ذاتها، والجهر في موضع الجهر أو السر في موضع السر سنة، والقيام للسورة سنة ثالثة. فإذا نسي المصلي سورة ترتب عليه سجود سهو، فإذا ترتب عليه سجود سهو ونسي كذلك، تعمد ترك سجود السهو أو نسيه، فالتعمد مباشرة مبطل وتركه نسيانا يبطل إن طال، وسيأتي تفصيل ذلك ومزيد بيانه إن شاء الله تعالى محررا في الباب المقبل، الباب التالي لهذا الباب. لكن بما أن الشيخ عبد الباري رحمه الله ذكره فنبينه بأن من مبطلات الصلاة فعلا أو من مفسداتها ما يترتب على ترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال، وسنعرف لماذا خص القبلي ولم يتحدث عن البعدي بأنه مبطل للصلاة في الباب المقبل إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.